إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه عظة وعبرة ودروس تستفاد من قصة أصحاب الأخدود، ففيها إلى الداعين إلى الله عز وجل والقائمين بأمر الله سبحانه وتعالى والناصحين له، وإلى جماهير المسلمين ففيها لهم تسلية ولغيرهم عبرة وعظة. ففي صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت سني وأشرف أجلي، فأتني بغلام أعلمه السحر. فجيء له بغلام نجيب، فكان إذا أتى الساحر مر على راهب فيسمع منه، فأعجبه كلام الراهب، فكان إذا أتى الساحر تأخر عليه فضربه الساحر، فشكى إلى الراهب، فقال له الراهب: إن أتيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا جئت أهلك فقل حبسني الساحر. فعلمه الساحر ما علمه. وفي يوم اعترضت دابة عظيمة طريق الناس يومئذ، فقال: اليوم أعلم الساحر أحب إلى الله أم الراهب؟ فأخذ بحجر ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، فرماها بالحجر فقتلت، فانتشر خبره، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، وكان هناك جليس للساحر قد عمي، فلما سمع بخبر الغلام جمع له مما عنده ثم أتاه، ثم قال للغلام: لقد بلغ من سحرك كذا وكذا، وما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: أما إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله رب العالمين، فإن أنت آمنت بالله شفاك. فآمن جليس الملك فشفاه الله عز وجل ورد عليه بصره، وكان له مجلس من الملك، فدخل عليه في الوقت الذي كان يدخل عليه، فجلس بجواره، فقال: أبلغ من سحر الغلام أن رد عليك بصرك؟ أو قال: أشفاك الغلام؟ قال: بل شفاني الله رب العالمين. فقال الساحر أو فقال الملك: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فما زال به حتى دل على الغلام. وكان الراهب بعدما انتشرت واقعة الدابة قال للغلام: أي بني، إنك اليوم أصبحت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فلما أرشد جليس الملك على الغلام جيء بالغلام، فقيل له: أبلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء وتفعل وتفعل؟ فقال الغلام: أما إني لا أفعل شيئا، وإنما يفعل الله رب العالمين. فما زال بالغلام يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك وإلا قتلناك. فلم يرجع عن دينه فقتله. ثم جيء بجليس الملك وقيل له: ارجع عن دينك وإلا قتلناك. فلم يرجع عن دينه فقتلوه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فقال: لا. فقال لبعض عماله: خذوه واصعدوا به ذروة جبل كذا وكذا، فإذا صعدتم إلى ذروته فانظروه، فإن رجع عن دينه وإلا ألقوه من على الجبل. فلما وصلوا إلى ذروة الجبل عرضوا عليه، فرفع الغلام بصره إلى السماء وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتج الجبل فوقعوا، وأتى الملك يمشي، فسأله الملك: ما فعل أصحابي؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فأرسل إلى عمال آخرين فقال لهم: خذوه في قرقور، والقرقور هو السفينة، خذوه في قرقور، فإذا توسطتم به البحر فاعرضوا عليه، وإلا فاقتلوه. فلما توسطوا به البحر عرضوا عليه فلم يرجع، فرفع بصره إلى السماء وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأ القرقور وسقط وعاد إلى الملك يمشي، فدخل عليه فقال: ما فعل أصحابي؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فلما هم الملك أن يبعث إلى عمال آخرين ابتدره الغلام وقال: اعلم أنك لن تقتلني إلا أن تفعل ما آمرك به. فقال له الملك: وما هو؟ قال: أن تجمع الناس في صعيد واحد، وأن تنادي في الناس أن يحضروا، ثم تصلبني، ثم خذ سهما من كنانتي وقل: بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك وقع السهم ها هنا، وأشار إلى صبغي. فجمع الملك الناس في صعيد واحد، ثم أخذ سهما من كنانة الغلام، والناس قد سمعوا بخبر الغلام والملك، والناس في شغف ماذا يفعلون وما الذي سيفعل بالغلام. فجمعهم الملك، ثم أخذ سهما من كنانة الغلام، ثم قال بصوت عال: بسم الله رب الغلام، ورمى بالسهم، فوقع السهم حيث أشار الغلام. فحينها كبر الناس وقالوا: آمنا بالله رب الغلام. قالوها ثلاثا. فجاء بطانة الملك وقالوا: قد وقع ما كنت تحذر. وكان الملك أراد أن يقتل الغلام خشية أن يفتن الناس فيؤمنوا، فقالوا له: قد وقع ما كنت تحذر، قد آمن الناس برب الغلام. فأشاروا عليه، فأمر بحفر الأخاديد، والأخدود الحفر في سكك الناس، فأمر بحفر الأخاديد، ثم قال لعماله: اعرضوا على الناس أن يعودوا إلى دينهم، وإلا فألقوهم فيها وأضرموا النار عليها. فأضرموا النيران وكانوا يعرضون على الناس، فصار الناس يلقون بأنفسهم في الأخاديد يتمسكون بدين الله عز وجل والحق الذي آمنوا به. فجاءت امرأة معها صبي لها تحمله، فعرضوا عليها فلم ترجع، فتقاعست المرأة خوفا على صبيها الذي لم يزل يرضع. فلما تقاعست أنطق الله عز وجل الغلام وقال: يا أمه اثبتي فإنك على الحق. فألقت بنفسها ورد الله عز وجل كيد الملك. فهذه قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تسلية لهم في مصابهم، وعظة لهم مما سيلقى عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، ما من صاحب مكانة أو حظوة إلا وله بطانتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما استخلف الله من خليفة ولا وال إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. ما من صاحب مكانة إلا وله بطانتان. منذ بعث الله عز وجل أول خليفة فإن الناس تركنوا إلى من له في الناس حظوة وله في الناس شرف ومكانة يتذللون إليه. فما من ملك إلا وله بطانتان، وهو الإله التي يغلب عليه منها، وأغلب ملوك بني آدم ظلمة إلا من رحم الله عز وجل. وكل ملك جائر له ساحر. كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، وكل ملك جائر له ساحر يستجلبه الملك ليثبت به ملكه. وهذا الساحر هم بطانة السوء، يزينون للرعية أمر الساحر أمر الملك، ويعمون على الملك مظالم الرعية، وهم الحجاب الذين يحجبون الرعية عن الملك، ويحجبون الملك عن الرعية. وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أرسل إليه رستم أو غيره، وكانت بينهم عداوة وكانوا مشركين، فلما دخلوا على عمر وينتظرون أن يكلموا الحجاب بينهم وبين عمر، فلم يروا إلا رجلا قد ألقى بجسده تحت ظل شجرة، وليس على عمر حجاب ولا أبواب، وإنما يحجب بطانة السوء أمر الرعية عليه، وإنما تنتفع الرعية منه ولا ينتفع بالرعية، وإنما يزول ملكه بهؤلاء السحرة وبطانة السوء الذين أتاهم والذين أتى بهم ليثبتون ملكه. فانظروا إلى ملوك الأرض وإلى بطانة السوء من حولهم، وإلى السحرة الذين يعمون أمر الرعية عليه، يزينون له أنك خير الناس لرعيتك، وأنت وإنك إن ذهبت عنهم فلن يجد الناس من بعدك خيرا منك. فلم يزل هذا الملك في غيه وضلاله لما عمي عليه من بطانة السوء. وانظروا إلى حال الناس من قريب، بطانة السوء حوت على أولئك فأفسدوهم وضيعوهم، وأفسدوا على الرعية ما لها منهم. وكل ملك جائر له ساحر. فإن الذي يطلب الدنيا تصيبه المذلة، وطلب الملك مذلة. كل من يجري خلف الدنيا يبيع دينه وشرفه لها. انظروا إلى أحوال الناس، يكذبون ويتزلفون ويتقربون لينالوا شرفا ظنوه كذلك، فطلبوا الدنيا مذلة. وكل من حرص على الإمارة والدنيا ذل نفسه. وواقع الناس خير شاهد، كل من طلب الإمارة يذل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عن طلب الإمارة، قال: فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وبئسة الفاطمة لأن صاحبها يذل بعدما كان في شرف. وكل طالب دنيا يذل، فيكذب ويبيع دينه، بل ويبيع شيئا من شرفه لينال تلك المكانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إنه يبيع دينه ليبلغ به مكانة، فكيف بمن باع دينه لدنيا غيره وهم بطانة السوء الذين يتزلفون إلى الملوك؟ أيها الناس، استعيذوا بالله من الإمارة، واستعيذوا بالله من طلب النفس لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سعد، قال: لما افتتن الناس خرج سعد بن أبي وقاص في إبله وغنمه، قال: فبينما هو جالس إذ رأى راكبا من بعيد، وكان هذا الراكب هو عمر ابن سعد بن أبي وقاص، فلما اقترب منه قال سعد: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل عمر ابن سعد وكلم أباه وقال: يا أبتي، أنزلت في إبلك وغنمك وأحببت أن تكون أعرابيا وتركت الناس يتقاسمون الإمارة بالمدينة؟ فضرب سعد بن أبي وقاص صدره وقال: اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي، إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي، يستخفي بعمله. وقد وصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا تنازعوا فخذ إبلك وغنمك واجعلها في المرعى، وأن يفر المرء بدينه، فإن طلب الإمارة مذلة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى، قال أبو موسى: دخلت أنا ورجلان على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه وحرص عليه، إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه وحرص عليه. إلى أولئك الذين يبحثون عن الملك ويبحثون عن الشرف والرفعة في الناس، إنه لا يقدم عليها إلا من عظمت في قلبه الدنيا، وإلا من صغرت في قلبه الآخرة، فإن الذي يقبل عليها لا يتحمل غبها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من والي عشرة، ليس بالملايين، ما من والي عشرة إلا أتى الله يوم القيامة مغلولا. أيها الناس، استعيذوا بالله من طلب الملك والإمارة. وإلى أولئك الذين يبحثون عن المناصب في الناس، استعيذوا بالله منها، فإنها خزي وندام. ما من والي عشرة إلا يأتي يوم القيامة مغلولا، لا يفكه إلا العدل ويوبقه الجو، وأغلب الولاة ظلمة يوثقهم الجو يوم القيامة. والله عز وجل يرحم العبد إن أتى وحده، إن كانت له أعمال يستجلب بها من الله الرحمة، فكيف برجل صارت أعناق الناس في عنقه؟ من يتحملهم؟ ومن يتحمل ابتلاءهم ومعيشتهم؟ ما من والي عشرة إلا أتى الله يوم القيامة مغلولا، يفكه العدل أو يوبقه الجور. في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سمرة بن جندب لا تطلب الإمارة، لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إلى أولئك الذين يطلبون الإمارة والملك والشرف، استعيذوا بالله منه، فإنكم ميتون، إنكم ميتون، ولن يشفع لكم أولئك الذين صاروا رعيتكم. والرعية صغرت أم كبرت، والملك والشرف في الملك العالي وفي الرئاسة وفي كل شيء يخدم أمر المسلمين هو ملك وشرف. فاستعيذوا بالله من الدنيا ومن شرها، فإن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، فإنكم ميتون. فهؤلاء الملوك إن كانوا ظلمة، وأغلب الملوك ظلمة، إنما يحتاجون إلى السحرة ليفتنوا الرعية. والله عز وجل أخبر عن أمر السحرة وماذا يفعلون، أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم. والملك إنما يقوم على العدل ولا يقوم على فتنة الناس ورهبتهم. وإلى أولئك نقول: إنكم إن عدتم من جديد تسحرون أعين الناس وترهبون الناس، فانتظروا من الله عز وجل العقوبة. وإنما يقوم الملك بالعدل. وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة، يوم جاع المسلمون وجفت الأرض من مطر وقل حمل المسلمين ومات من المسلمين ما الله به عليم من الجوع، وقدم لعمر رضي الله عنه طعام قد جيء من البحرين، فلما قدم له قام عنه عمر وقال: والله لا آكل حتى يشبع المسلمون. وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أتعب الملوك من بعد، لا يأكل عمر حتى تشبع رعيته، لا إلى أولئك الذين يأكلون وتضيع رعاياهم، إنهم سيقفون بين يدي حكم عدل ولا تخفى عليه خافية، ولا يترك من مظالم العباد حبة خردل، وسيحاسبون عليه، ونعوذ بالله من ذلك. كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت سني واقترب أجلي. وأغلب السحرة أعلم بالحق من غيره، السحرة أعلم بالحق من غيرهم. وإن كل رجل أتاه الله عز وجل علما يكون أعلم بالحق من غيره، فإنه إن كان على الضلال فقد علم الضلال. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تمسكا. هؤلاء الرهبان الذين هم على دين النصارى، وكل من لم يتبع محمدا كفر بالله عز وجل، وليس كما يظن طائفة من عوام المسلمين. بعدما ظهرت نعرة القومية التي صار شباب المسلمين ينعقون بها من غير ما يعلمون، وصاروا يقولون كل مؤمن بدينه مؤمن، ونعوذ بالله من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الملة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فأعبد العباد من اليهود في النار، وأعبد العباد من النصارى في النار. وليس كما يظن طائفة من المسلمين بعدما انتشرت نعرة القومية الكل مؤمن بدينه، لكم دينكم ولي دين، قالها الله عز وجل تقريعا لا تقريرا. وهناك في أمريكا طائفة تسمى بالموحدين، وهم طائفة من النصارى، وهذه الطائفة هي الطائفة الموحدة، وهم قلة في أمريكا. وهذه الطائفة تعتقد أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وأن مريم عليها السلام لم تبغي، وإنما هي قد أوحي إليها من الله عز وجل وصديقة. ويعتقدون بإفراد الله عز وجل وحده، وأن الله لم يلد ولم يولد، ومع ذلك هي كافرة، وإنما كفرت لأنها لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرهبان الذين يعتقدون اعتقادا جازما في قلوبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في نبوته، وإنما كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل أي عن علمائهم وعوامهم ممن لم يبحثوا عن الحق لهم تبع وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفي مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح أو هو أثر صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهودي قد مات ولد وقد نشر التوراة بين يديه يقرأ له من التوراة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي قد مات ولده وقد نشر التوراة بين يديه يقرأ شيئا من التوراة على ولده وابنه ميت بين يديه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اليهودي فقال له: أنشدتك الله، أنشدتك الله، هل ترى أني في التوراة وأن النبوة التي جئت بها حق من عند الله عز وجل؟ فأطرق اليهودي شيئا ثم رفع بصره وقال: لا، لا أجدك في التوراة. حينها أحيى الله عز وجل الغلام فقال: أما وقد أنشدتنا الله، فإنا نجد اسمك في التوراة وأشهد أنك رسول الله. ثم مات الغلام. حينها استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: ارفعوا صاحبكم عن أبيه، فإنه صار مسلما بعدما آمن بالله عز وجل. ولم يحيي الله عز وجل لنبينا أحد سوى هذا الغلام. وإنما أشير إلى ذلك إلى شيء قد تعلمون. فالشاهد: كل من أوتي علما كان أعلم بالحق وبالباطل معه، وهذا الساحر هو أعلم بالحق والباطل الذي معه، وهو يعلم أنه على باطل، وإنما كما قلت سحروا أعين الناس واسترهبوهم. قال للملك: إني قد كبر سني واقترب أجلي، فأتني بغلام نجيب أعلمه السحر. فكل ساحر عالم باقتراب أجله، ولو كان يملك شيئا لأطال في أجله. ولذلك لما ناظر موسى عليه السلام فرعون عليه لعائن الله، فجمع فرعون السحرة وقالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ وتفاوضوا مع فرعون على غلبة موسى عليه السلام. فلما علم السحرة ما جاء به موسى عليه السلام، وعلموا أن موسى عليه السلام لم يأت بالسحر، كان أول من خر لموسى سجدا لله رب العالمين السحرة، لأنهم أعلموا بأن ما هم عليه هو السحر. فجيء له بغلام نجيب فعلمه السحر. وكان هذا الغلام إذا أتى الساحر مر على راهب فدخل عليه، وكان الراهب على الحق، وكان على الحق الذي لم يبدل. فدخل الغلام عليه فسمع من كلام الراهب ما أعجبه ووقر في قلبه. واعلموا أن الحق عليه نور، وإن الذين يترددون في قبول الحق إنما يعلمون في قرارة أنفسهم أنه الحق، كما قال حذيفة بن اليمان، كما أخرج ذلك أبو داود في سننه وإسناده صحيح. قال: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يلقي كلمة الضلالة على لسان الحكيم، كما يتكلم الفاجر بكلمة الحق أو بكلمة الحق. فقيل له: يرحمك الله، وكيف نعرف أن الشيطان قد ألقى كلمة الضلالة على لسان الحكيم؟ فقال: إن الحق عليه نور. الناس اليوم في متاهة، أغلبهم إلا من رحم الله عز وجل، ويتحير أحدهم في الذي يتبعه. وأنا أقول لك: إن الحق إن طلبته ما أضلك الله رب العالمين، فإن الله عز وجل قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأهل العلم لهم وجهان في الآية، والوجه الذي يقترب من الذي أتكلم فيه أن الله عز وجل لا يضل قوما بعد أن يبين لهم، بعد أن يكون الحق في قلوبهم مستقرا حتى يبين لهم أنهم على الضلال، ليختار المرء من بعدها أي السبيلين. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كل امرئ إذا سمع الحق وطلبه لم يخطئ، وإنما يخطئ العبد الحق لشيء في قلبه. فما من عبد رأى الله عز وجل منه إخلاصه في طلب الحق إلا دله عليه. وأولئك الذين يبحثون عنه من غير تعب ولا نصب، فإن سلعة الله غالية، والحق لا ينال إلا بشق الأنفس، أي في الاستمساك به. فوقع كلام الراهب في قلب الغلام فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر على الراهب فمكث عنده، فتأخر على الساحر فيضربه الساحر، فاشتكى إلى الراهب فقال له: إذا تأخرت عليه فقل حبسني أهلي وإذا تأخرت على أهلك فقل حبسني الساحر. وفي يوم بعدما تعلم الغلام شيئا من السحر وتعلم شيئا من كلام الراهب الذي هو من الحق الذي أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه، كان الغلام يتمنى أن يظهر الله عز وجل له علامة وأمارة على الحق، فإنه يسمع ضلالا ويسمع حقا. وفي يوم اعترضت دابة عظيمة طريق الناس فمر بها، وساعتها صدق الله عز وجل، وكان عنده حسن لجئ إلى الله عز وجل، فأمسك بالحجر. وما يغني الحجر وما يصنع حجر بدابة عظيمة، ولكن من طلب الحق لم يخطئ. وإن رجلا يمشي بين الناس لا يلقي الناس له بالا، إذا تكلم في الناس لم يسمع له، وإذا أقبل على الناس نظروا إليه ازدراء، لكنه لو أقسم على الله لأبره. بينه وبين رب العالمين شيء يخفيه عن العباد، وعنده يقين في الله عز وجل. وإن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فهيأ الله عز وجل لهذا الغلام هذا السبب، بل هيأ لأمة هذا الملك هذا السبب ليظهر الله عز وجل أمره ودينه، ثم ليتعظ الناس من بعده. فأمسك بالحجر ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. وكانت نفس الراهب تميل، وكانت نفس الغلام تميل إلى الراهب، ولذلك ترى من دعائه أنه قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، ويتمنى أن يكون أمره أحب إليه. ثم قال بسم الله وضرب، فماتت الدابة. أتموت دابة عظيمة بحجر؟ أبدا. لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وأنتم كذلك. لو أنكم طلبتم من الله عز وجل شيئا، والناس كلهم في ابتلاء، وابتلاء الناس مختلف، وكل ابتلاء يبعد عن الدين هين، وإذا ابتلي المرء في دينه فهي المصيبة، وكل ابتلاء من بعده لا قيمة له. أن يبتلى المرء بامرأة، أو يبتلى بولد، أو يبتلى بسلب مال، أو آفة، أو مرض، كله هين أن يبتلى المرء في دينه. ونسأل الله العافية. فإنكم إذا طلبتم من الله عز وجل شيئا أردتموه، وكان عندكم حسن لجئ إلى الله عز وجل، فإن الله على كل شيء قدير. فما من صاحب هم يطلب من رب العالمين شيئا وهو يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وصدق الله عز وجل بإخلاصه إلا فرج الله همه وأتاه الله عز وجل طلبه. فلما قتلت الدابة انتشر أمر الغلام، فبلغ ذلك جليس الملك فجاءه وجمع له من الهدايا ما جمع. ثم أتى الغلام وقال له: ما ها هنا لك أجمع لك من أموال ما شئت إن أنت شفيتني. فقال الغلام: أما إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله رب العالمين. وإلى أولئك المتصدرين في دعوة الناس، إن هذا الغلام ما طلب ملك الملك ولا حرص عليه، بل كان كل أمره دعوة الناس إلى الله عز وجل، كما فعل يوسف عليه السلام لما جاءه صاحباه في السجن وقص عليه الرؤيا، فما أجابهما عليه السلام ابتداء، وإنما قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إنما دعا الناس في موطن الناس فيه بحاجة، ما طلب ملكا، إنما طلب دعوة الناس إلى الحق. وكذلك الدعاة الصادقون إلى الله لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، إنما يحرصون على دعوة الناس إلى الحق، يدعون الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والناس أغلبهم لا يعبؤون بذلك. يحترق الواحد منهم على أن لا يموت المرء منهم على ضلال، وأن لا يموت منهم على معصية، والناس في واد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه وظيفة الدعاة إلى الله عز وجل، يحرصون على تتويب الناس من المعاصي ونقلهم مما هم فيه إلى سعة الآخرة ورضا الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: أما إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله، فإن آمنت به شفاك. فآمن جليس الملك فشفاه الله عز وجل ورد عليه بصره. فدخل جليس الملك على الملك فقال: أبلغ من سحر الغلام أن شفاك؟ فقال: لا، إنما شفاني الله رب العالمين. فقال الملك: أولك رب غيري؟ وكذلك حال الملوك، يجعلون أنفسهم أربابا من دون الله، إما بلسان حالهم أو بلسان قالهم، يريدون من الرعية أن تكون متعبدة. وإن الله عز وجل أمرنا على لسان نبيه أنه لا طاعة إلا في المعروف، وقال: إنما الطاعة في المعروف، لا أن تكون الرعية مستعبدة، إنما ينبغي عليها أن تقيم حق الله عز وجل، وإنما الطاعة في المعروف. وأغلب الملوك يريدون من الرعية أن يتخذوا الملوك أربابا من دون الله عز وجل. وأما من عدل منهم وقليل ما هم فله من الله عز وجل ما له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم إمام عادل، فله من الدرجات العلى ما أقام حق الله عز وجل في الرعية. وأما أولئك الذين يستكبرون على الناس يكذبون، والله عز وجل يبغضهم ولا يكلمهم يوم القيامة، كما أخرج ذلك الطبراني في الأوسط حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وثلاثة يبغضهم الله عز وجل، وذكر منهم: وملك كذاب. وكل ملك كذاب إلا من عدل في الرعية، ونسأل الله العافية. فقال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، وكان الراهب قال له: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى. وكل رجل عرف طريق الحق واستمسك به سيبتلى في الله عز وجل، فاصبروا. وقد جرب الناس ابتلاءات عظيمة، ومنهم من ثبت ومنهم من كان على حرف، من الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فلا تكونوا كذلك، إنكم ستبتلون، وما من عبد خلقه الله رب العالمين إلا وسيبتلى. ولكن كما قلت، إن الله عز وجل يبتلي الناس على قدر دينهم، وقد يبتلى المرء بدين وقد يبتلى المرء بدنيا. فكن ممن أحبه الله رب العالمين، فإنك على أي حال ستبتلى. إنا خلقنا الإنسان، ربنا عز وجل خلق كل عبد، وكل عبد مبتلى، خلقه الله عز وجل في كبد، خلقه الله عز وجل في كبد يظل إلى أن يموت، هكذا يصارع الدنيا. فكن في دينك. قال وإنك ستبتلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ورقة بن نوفل، لما قص عليه الخبر قال له ورقة: ليتني فيها جزعة، ليتني فيها حية، إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجي هم؟ يعني كيف؟ وقد جئتهم بالهداية، وجئتهم بالحق، وجئتهم أخرجهم من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، وأخرجهم من النار إلى الجنة. كيف؟ أو مخرجي هم؟ قال كلمته: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وكل مستمسك بالحق يعاديه أهل الباطل. ولكن هو الصبر في الله عز وجل. وقد قال بعض السلف: عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. ترى أصحاب الفجور يصبرون على فجورهم، وأما الثقة أصحاب الديانة فقل منهم من يصبر في الله عز وجل. قال: أي بني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك اليوم أصبحت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فلما عذب الغلام عذابا شديدا لم يصبر، فدل على الراهب، فجيء بالراهب، والملك ليس بحاجة إلى الراهب، فإنه كبر، وإنه أوشك أن يموت كما سيموت الساحر، وليس بحاجة إليه، فقال له: عد، فلم يعد فقتله. ثم جاء بجليس الملك وليس بحاجة إليه، قيل له: عد، فلم يعد فقتله، لكن الملك بحاجة إلى الغلام، هو غلام نجيب، عنده من علم السحر ما عنده، وعنده من الحق أيضا ما عنده. فيظن الملك أنه سيثبت ملكه، وكذلك كل ملك إلا من رحم الله عز وجل، يستقطبون أولئك ويقربون منهم أولئك ليثبتون ملكهم، يستخدمونهم. ولذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام ابن ماجه في سنن، أنه صلى الله عليه وسلم حذر من الدخول على السلاطين، وقال: من دخل على السلطان افتتن، من دخل على السلطان افتتن. وكل صاحب مكانة ترى الناس يلتفون حوله تراهم يراؤونه ويتزلفون إليه وهم في مذلة، ونعوذ بالله منها. التقى الفضيل بن عياض مع عبد الله بن المبارك فتحدثا، وكان يتحدثون في أمر الآخرة. فقال له عبد الله بن المبارك: والله إني لأحسب أعظم مجلس لنا بركة هذا المجلس. قال له الفضيل: ولكني أرى أشر مجلس جلسناه وهو علينا شؤم هذا المجلس. فقال: كيف؟ قال: أما تزينت إلي وتزينت إليك فلبست أفضل ما عندي ولبست أفضل ما عندك فعبدتني وعبدتك. قال: سبحان الله، ما زلنا نتعلم منك. أولئك البطانة الذين يتقربون من الملوك وأصحاب الحظوة، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل. ماذا تريدون؟ تكذبون، تراءون؟ إنكم ميتون، إنكم ستموتون وستقفون بين يدي رب العالمين، والله عز وجل لا يترك من أمر عباده حبة خردل. كل ملك، كل ملك يقرب إليه أولئك يستخدمهم، فابتعدوا عنهم واستغنوا عنهم، فإنك إن استغنيت عما في أيدي الناس كنت أعبدهم وكنت أغناهم. وكان رجلا، أو كان في من كان قبلكم من السلف، كان عالم من علمائهم، قد جلس يحدث الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الخليفة عليه وهذا العالم بين طلابه مادا قدميه، فلما دخل الخليفة انزعج الناس، ولم يزل هذا الإمام على حاله مادا رجليه. ثم وقف الخليفة على رأسه فسأله عن شيء ثم مضى، فأرسل إليه الخليفة فأعجب من فعل الرجل، فأرسل إليه صرة فيها دنانير، فجاءه عامله فقال له هذا الإمام: قل له إن الذي مد رجليه في وجه الخليفة لا يمد له يدا، أما أولئك الذين يتزلفون إليهم إنما يتكسبون من ورائهم زحتا بكذب ومراءة، وما الله به عليم. ولأنه بحاجة إلى الغلام ما قتله، وإنما يرجى منه أن يعود. فقال له: عد. فلم يعد. فقال: خذوه وصعدوا به في أعلى جبل كذا، فإذا بلغتم ذروته فاعرضوا عليه، فإن عاد وإلا فألقوه. وهناك من غير سبب، وكان الغلام على ثقة بأن الله عز وجل ناصره، وكذلك أصحاب الديانة ينبغي أن يكون: إن الله عز وجل ناصركم. وقد يؤخر النصر ابتلاء ليثبت به قلوبكم، يمحص به الله عز وجل ليظهر الحق من الباطل، ولكن الله عز وجل ينصر أهله وينصر من نصره. وإنما كانت همة الغلام منصرفة إلى الله عز وجل، فهناك دعا الله عز وجل من غير سبب وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، وكان على يقين بأن الله يكفيه. فلما قال ذلك اهتز الجبل ومات، ثم عاد ثم أخذوه في قرقور ومن غير سبب، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فماجت البحار وانكفأ القرقور وعاد إلى الملك، ثم قال له: إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. وهنا وازن الغلام بين المصالح والمفاسد. إلى أولئك الذين يجعلون مفسدة الدين أهون، وازن الغلام وقال: تموت نفسي وينشر دين الله عز وجل. إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. خذ سهما من كنانتي واجمع الناس في صعيد واحد وقل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت وقع السهم ها هنا. فجمع الغلام، والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكر الله عز وجل على الظالمين أشد. وإنما أراد الملك أن يقتل الغلام لتظل الرعية مستعبدة له، لكن الله عز وجل يفعل ما يريد، والله غالب على أمره. وقالها رب العالمين لما ألقي يوسف عليه السلام في الجب وأراد إخوته أن يقتلوه، وأخرجه الله رب العالمين من الجب بعدها، قال والله غالب على أمره، لأنه مكن ليوسف وأخرجه من الجب ليكون يوسف عليه السلام على رأس الناس. وكذلك الله غالب على أمره، إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. لكن الناس لا يحتاجون إلا إلى الثقة في الله عز وجل، فمن كان واثقا في الله عز وجل أنه ناصره فإن الله ينصره، والله غالب على أمره. إنما أراد الملك أن تظل الرعية مستعبدة، وأن يكون ربا لهم، وأن يخفي عنهم هذا الحق. فأعمى الله عز وجل بصيرته، وكاد له رب العالمين، ولو أنه ترك الغلام يدعو الناس إليه كم كان يؤمن من قومه. يؤمن النفر بعد النفر بعد طول عناء، لكن الله غالب على أمره. جمع الناس وأراد أن يقتل الغلام ليستريح من شره، فقال بسم الله رب الغلام، وسمعها الناس فقتل الغلام. وحينها أيقن الناس كلهم أن الغلام على حق، وأن هذا الملك لا يملك شيئا، وأن الله عز وجل ينصر أهله ولو بالابتلاء. فقالوا آمنا بالله رب الغلام، فآمنوا. فقالت بطانة السوء لهذا الملك قد وقع ما كنت تحذر، آمن الناس. قال فما أصنع؟ قال خد الأقاديم، شق بواطن الأرض وأوقد النار فيها وألق الناس فيها تستريح، فعلى من يكون ملكا؟ على من يكون ملكا إن قتل الناس؟ لكن كما قلت عمى الله بصيرته فخد الأخاديد، كما قال الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. فخد الأخاديد وجعل الشرط على هذه قعود، يؤتى بالناس ويلقى بهم، حتى جاءت امرأة معها صبي لها تحمله فتقاعست، فقال له الصبي وأنطقه الله عز وجل ليثبت فؤاد المرأة ولتكون عظة وعبرة من بعدهم، قال يا أمه اصبري فإنك على الحق. يا أصحاب الديانة إنكم مبتلون، وكل بني آدم مبتلى، ولكن كل صاحب دين أعلى رفعة وأعظم قدرا ممن سواه. ولن يصبر المرء على ابتلاء عقباه إلى الجنة خير له من أن يصبر على ابتلاء في دنياه ويخلد به في نار جهنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.